بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أشكر أخي الكبير أبي أحمد حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، وأشكر اجتماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله اجتماعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة. وفي هذه الليالي المباركات، ليالي رمضان، حيث يعتق الله تبارك وتعالى رقاب كثير من المسلمين من النار، فأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم. حقيقة يعني خطر في بالي أن أتكلم عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ثلاثة أمور: علاقة العبد مع ربه، وعلاقة العبد مع نفسه، وعلاقة العبد مع عباد الله الآخرين. هي وصية، أو لنقل ثلاث وصايا، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وبدر الغفاري. وكان صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم جميعا أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة بمعاني كثيرة، صلوات ربي وسلامه عليه ما قل ودل. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذه علاقة العبد مع ربه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها علاقة العبد مع نفسه، ثم خالق الناس بخلق حسن علاقة العبد مع الناس. وكل جملة من هذه الجمل كما ترون عبارة عن أربع كلمات فقط: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. هكذا أتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وسنختار جملة من هذه الجمل، حقيقة لضيق الوقت اختار جملة من هذه الجمل التي أرى أنها يحتاجها كل مسلم، وكل الجمل هذه يحتاجها المسلم، ولكن هذه أرى أن نغفل عنها أحيانا، وهي قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لا أخفى عليكم أننا جميعا ذو خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، والله جل وعلا خالقنا وبارئنا والعالم بحالنا يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وكل إنسان منا يعرف نفسه ويدري بحاله، وبين مستقل ومستكثر، ومن كبائر وصغائر، فالله أن يعصمنا وإياكم من الكبائر. لكن القصد أن الناس بشكل عام يخطئون، مكثرون ومقلون، مرتكبون لكبائر، مرتكبون لصغائر، لكن في النهاية الكل يخطئ، كلنا يخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما طلب منا ألا نخطئ، لأنه يعرف هذه الطبيعة البشرية، وهو أخبر كل ابن آدم خطأ، أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم. ولكن أرشدنا إلى أمر آخر، وهو: أتبع السيئة الحسنة تمحها. كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلم أنكم تخطئون، ولكن أريد أن أعطيكم علاجا، أريد أن أعطيكم علاجا لموضوع هذه الأخطاء. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عودا عودة. الحصير معروف أنه عبارة عن مجموعة أعواد، وهذه الأعواد تضم عود فعود فعود فعود، تضم كل مجموعة وتربط، ثم مجموعة ثانية ثم يربط الحصير كله، وهكذا الذنوب. يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني وقع في الذنب، قبل الذنب، نكتت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يعني سهلي يعني هذا الآن أحمر، هذا لون القلب، إما توضع فيه نقطة سوداء وإما توضع فيه نقطة بيضاء. من الذي يضع؟ نحن، أعمالنا. إن أحسننا نقطة بيضاء، إن أسأنا نقطة سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها يعني قبل هذه الفتنة وقع في المعصية نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة بيضاء. فنحن نضع هذه النقط في قلوبنا كما قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على أحد التفسيرين. لأن هناك تفسير يقول قد أفلح من زكاها، المزكي الإنسان نفسه الذي يزكي نفسه، والإنسان هو الذي يدس نفسه. والقول الثاني الله جل وعلا هو الذي يزكي هذه النفوس سبحانه وتعالى ويدسها جل وعلا بما ارتكبت من الذنوب. المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحو، كأنه يقول أنا لا أقول لك لا تذنب ولكن أقول لك صحح. هو ميزان، ميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. هو ميزان، نحن نضع في هذا الميزان الحسنات والسيئة، فإن أطعنا ثقلنا ميزان الحسنات، وإن أسأنا ثقلنا ميزان السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث، يقول اهتم بوضع الميزان، أتبع السيئة الحسنة. أخطأت ثقلت ميزان السيئات، أصلح ثقل ميزان الحسنة حتى تعود كفة الحسنات أثقل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، أجنبية طبعا ونادم وحزين، قال رأيت امرأة في الطريق فقبلتها. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر. فلما صلى العصر قال: أين السائل؟ فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، اذهب فقد غفر الله لك. ففرح بها الرجل وقال: ألي خاصة؟ قال: بل للناس كافة. هنا ماذا فعل هذا الرجل؟ قبل امرأة، ثقل ميزان السيئات، بالمقابل ماذا فعل من الحسنات؟ صلى صلاة العصر صلاة الوسطى خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حسنة عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: غفر الله لك. فثقل ميزان الحسنات كما ثقل ميزان السيئات من قبل في تقبيله لتلك المرأة. فالذي أريده لنفسي ولكم، صلى الله عليه وسلم يثبتنا جميعا على الطاعة، أننا إن أخطأنا لا نكتفي بالتوبة والندم والحزن والأسى، وهذا مطلوب، الندم توبة، لابد أن نندم، لابد أن نتوب، لابد أن نحزن، لكن لا يكفي، لا يكفي أن تتوب وتشعر بالحزن والأسى وكذا ولا تثقل ميزان الحسنات. احرص دائما أنك إذا أخطأت أن تعمل عملا صالحا. إذا قدر الله تبارك وتعالى أني أخطأت خطأ، كذبت، اغتبت، عققت، قطعت رحما، سرقت، رشوت، ارتشيت، أي معصية من هذه المعاصي، أحرص دائما على أني أعمل حسنة، أتصدق، أذكر الله، أقرأ وجها من القرآن، أقرأ آية، أقرأ سورة قصيرة، أبر والدي، أحسن إلى يتيم أو مسكين، أصلي ركعتين، أعتمر، أصوم يوما. المهم أن أثقل ميزان الحسنات ولا أكتفي بمجرد التوبة، مع أن التوبة شيء جميل والتوبة تجب المعصية لله الحمد والمنة، لكن لم تثقل ميزان الحسنات. نعم أنت خففت من ميزان السيئات لكن لم تثقل ميزان الحسنات. فلنحرص جميعا على أن نثقل ميزان حسناتنا متى ما أخطأنا، متى ما قصرنا، وكلنا نخطئ وكلنا مقصرون وكل أدرى بنفسه، ولكن المهم أن نحرص على هذه القضية، وهي أن نعوض. مبدأ التعويض هذا يكون دائما في أذهاننا. أي خطأ يقع منا نبادر إلى فعل طاعة، أول الطاعات التوبة، ثم بعد ذلك فعل طاعة تعوضنا ما نقص من ميزان الحسنات وثقل من ميزان السيئات. ثم ختام الحديث وهو: وخالق الناس بخلق حسن. صلى الله تبارك وجعلنا وإياكم كذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة يا إخوان. هل عند السؤال؟ سؤال. وهذه فرصة. لا بالعكس. شيخ، كان في أحد الإخوان عنده سؤال بخصوص، أحسن الله إليكم، حكم التأمين الشام. إيه. ما الحكم فيه؟ الشامل وغير الشامل، الأصل في التأمين أنه حمار، إلا إذا كان تكافليا. إذا كان تكافليا ما يضر، سواء كان شاملا أو غير شامل، لكن إذا لم يكن تكافليا فالأصل التأمين محرم، لأنه يعتمد على القدر. يعني هذا صاحب الشركة الذي يصنع هذا التأمين مجازف، يقول إن وقع القدر عمل حادث سأخسر، حادث يعني أكثر مما دفع من التأمين، إذا كان تأمين سيارات مثلا، طيب، وإن لم يعمل حادث سأربح. فهو متوقف على قضايا قدرية، فهذا هو القمار. فلذلك الأصل فيه إنما يجوز، وإن كان هناك من أجازه من باب حاجة الناس إليه، ولكن الله العلم أنه لا يجوز، لأنه فيه قمار. إلا إذا كان تكافليا، مثلا التكافلي، مثلا نحن الآن في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى اتفقنا، قلنا يا جماعة كل واحد يدفع كل شهر مثلا 100 ريال على سبيل التبرع، وينساها، وتكون هذه مجموعة عند الدكتور مثلا يجمعها عنده. أي واحد منا يحصل له حادث، يحصل له يعني أي شيء، حاجة، يأخذ منها، واللي ما صار له حادث الحمد لله أموره طيبة وكذا. فإذا كانت كذلك فهذا التكافلي، هذا لا بأس به، لكن لا يدخل كتاجر، يعني يا يربح منك يا يخسر خسرة. إذا كان كذلك تكافلي ما في بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. سم. هل هذا حديث اللي يقول الضرب الحلال عند الله حرام؟ نعم. ناس بعضهم يشككون في هذا الكلام، بعضهم يقول لا. هو حديث صحيح. نعم، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في صحته. هناك من حسن، هناك من ضعف، والأظهر الله العلم أنه ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أن الطلاق مبغض عند الله. لكن طالما أنه حلال، يقول بعض أهل من دلالة ضعف الحديث، يقول كيف يكون حلالا ويكون بغيضا إلى الله تبارك وتعالى. أي نعم، والأقرب أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم حسنه، لكن الذي يظهر العلم ده ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك. تفضل. الله يبارك. الله يحفظك. والديك. أنا وديت قبل يومين لفتوى لك في موضوع معين، لكن لقيته لا أعلم أي فتوى تنسخ له قبل. إيه. قديم الشافعي، حديث الشافعي. إيه. حول موضوع صلاة الظهر. إيه. وديت فتوى شيخ أنا أغبى. لا لا، أنا ما أفتيت إنها غبا، أنا كنت أشرح مذهب الحنابلة. أنا كنت أشرح كتاب دليل الطالب الحنابلة، ومذهب الحنابلة نعم أن تصلى غبا، يعني تصلى وتترك، ما يلتزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بها. هذا كنت أشرح مذهب الحنابلة، فبعضهم أخذها ونشرها. إيه، لكن الصحيح والعلم عند الله إنها مستحبة مطلقا، لحديث أبي هريرة، حديث أبي ذر: أوصاني حبيبي بثلاث ما تركتهن ما حييت، أصلي أن أوتر قبل أن أنام، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي ركعتي الضحى. فالصحيح أنها مستحبة. أي نعم. استقطعوا جزء من الموضوع؟ مو استقطعوا، لا، شرح كتاب. أنا قاعد أشرح كتاب مذهب الحنابلة يقول كذا. أنا قاعد أشرح مذهب الحنابلة. شيخ صالح تفضل. شيخ الكريم، مثل ما ذكرت من حسن قوتي إلى الله الشهيد على الدعاء. ونحن نحاول نلتزم بالمعارضة من بني آدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما شكاوى من المصلين، شكاوى كثيرة. إنه ليش تطول وليش ما تطول؟ أو تجعيل مثلا بموضوع معين في الدرقية أو كانوا في هذا الموضوع المهمومين بشكل عام. والله فادي شكرا، لكن بشكل عام يعني هذه الأدعية في رمضان تطويل فيها أنا أرتاح أن هذه بدعة. يعني تطويل بالأدعية أكثر من القراءة. يعني أحيانا القراءة يقرأ لها نصف وجه بينما الدعية أخذها ثلث ساعة. يعني هذا ما أظنها من السنة. كان شيخنا ابن عثيمين ينكر هذا جدا، بل بعض أهل العلم يرى أن دعاء القنوت مقتصر على حديث الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا صرنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. بس هذا دعاء القنوت ولا تزيد. قال الشيخ مقبل الوادعي يرى أن لا يجوز تجاوز هذا الدعاء، والصحيح إن شاء الله تعالى يجوز تجاوزه، لكن مو بهالكثرة هذه. يعني أحيانا يبالغون بعض الأئمة، بل حتى يعني أحيانا يبالغون في البكاء. يعني ما نقال تصنع البكاء، لكن التكلف في الدعاء وكذا في هذا الموضوع. وأنا أتصور لا، الأصل إنه لا يكثر في الدعاء ويقتصر على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طول شوي بس، لكن صورة ما، والناس ما تخلص منها. إذا تشوف هذا شعاجه اسمه عاجبة ما تخلص، يجونك اثنين، واحد عاجبة هذا واحد عاجبة، مثل واحد قال لنا طرفة بس أظن يمكن كلكم تعرفونها، ما أدري، يقول للناس ما تخلي أحد، يعني كل شيء تنقد عليه، يعني صح غلط ينقدون. فيذكرون أن واحد جاء مع ولده، فقال له ولده يبا لازم تراعي الناس. قال له يا يبا الناس ما يخلصون، يعني مو هذا يعجبه هذا ما يعجبه. يعني قال له يا خير إن شاء الله. ذاك يوم طلع هو ولده وعندهما حمار، فركب لبو والولد يمشي. قال شوف ما يخاف الله، خلي ولده يمشي هو راكب على الحمار. زين، قال شفت يا ولدي، جو من باكر خلى الولد يركب. هذا العقوق، الولد راكب والابو يمشي. قال شفت ما في فايده، جو من باكر ركبوا اثنينهم، قال ذبحوا الحمار الله لا يبارك فيهم، اثنين تبركنا. جاء عقب باكر مشوا اثنينهم على الحمار، حق شال الحمار، هذا شال اخبار هذا. ما تخلص، يعني اذا تبي ترضي الناس ما تخلص، ما في شيء يرضي الناس جميعا. فلذلك الإنسان لا يهتم رضا الناس، طالما أنه ماشي صح رضوا ما رضوا هواهم. لذلك عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى معاوية رضي الله عنه تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه أرضى الناس عنه. فيكون رضى الله هو المقصد. والله المستعان. في بعض الأدعية يعني على أسئلة كثيرة من الأئمة فيها الوصف يعني المبالغ فيها، سمعنا من بعض الأئمة يعني تبطل الصلاة. ما أدري تبطل الصلاة ولا لا، ما أدري، ما أدري شنو الأدعية، لكن بشكل عام الباب مفتوح إن شاء الله تعالى، لكن بدون مبالغة. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال. البطولات الرمضانية تشهر يعني موسم بطولات الله يجزاهم خير، يعني إن شاء الله هم معذورين علينا من العاصمة دار يعني اللي يروح لنا معنا في الرياض. السؤال: البطولات الرمضانية فيها رسوم مشاركة لكل فريق، فهل تعتبر من تعتبر من الإقمار ولا ما تعتبر من الإقمار؟ يعني أنا ما أدري تفصيلا. رسوم المشاركة هذه رسوم عشان تشارك فيها هدايا؟ إيه. من اللي يدفع الهدايا؟ هاي اللي ما أدري هل هو رعاة من يدفع. وهذا إذا كان اللي نفض المسابقة اللي يشتري الهدايا هو يأخذ هذه الرسوم، هذا إقمار. أما إذا كانت الدولة مثلا أو أحد من الرسوم فقط لهذا، والهدايا ليست من الرسوم، زين، الهدايا متبرع فيها شخص آخر لا شأن لها بالرسوم، رسوم فقط لتأجير الملعب مثلا، اختيار حكام إذا كان في حكام، شراء ملابس شيء كذا ما في بس. أما إذا كانت الرسوم هذه تشترى منها الهدايا واللي يفوز يأخذ الهدية هذا قمار. هل المطلوب أسأل ولا في تكلف؟ والله الظاهر تسأل لأن الحين خذوا راحتهم الناس. صحيح القمار كثر الحين. نعم صحيح. السؤال ثاني ما لشغل مساء الله يسأل عن التأمين وقلت مساء الطمزة أنه يخاف من فوضى الليل. هل معناه أن أي لعبة تعتمد على الحظ أي لعبة تعتمد على الحظ بدون أي مهارات بدون أي شيء تدخل في القمار؟ والله هذا قول بعض أهل العلم أنه يرى أنه لما نهى النبي عن النرد أو النرد شير قالوا إنما نهى لأنها تعتمد على الحظ. فمن قال أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعتمد على الحظ قال كل لعبة تعتمد على الحظ ممنوعة. ومن قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد شير أن النرد شير هي لعبة معينة كانت أخذها العرب من الفرس فيكون النهي عن هذه اللعبة خاصة وليس عن النرد اللي هو اللي من واحد لستة هذه. أي نعم والله علم عنده. الله أعلم ما أدري. دكتور أحيانا نسمع في طرح في الإعلام بعض المشايخ يتكلم في سيئات وحسنات فكأنه يعني يضيق على الناس وأن إذا فعلت هذه السيئة كثقافة الطفل تكذب تروح النار. فنسمع طرح أن يعني بمعصية واحدة دخل النار وبهذه كذا عذاب القبر وكذا ونجد أيضا طرف الآخر ما يعني الأمور طيبة وربنا رحيم وربنا غفور والمعاصي خالصين من لا هذا نعم الوسط والميزان هو هذا منهجان هذاني منهجان اللي هو منهج الوعيدية ومنهج المرجئة. يعني الوعيدية اللي هم الخوارج والمن سار على دربهم أن دائما يعني مبدأ العذاب كذا والمرجئة لا يضر مع الإيمان معصية يعني مطوفينها. والأصل الاعتدال ولكن الأصل البشارة بشرة ولا تنفرة يسرة ولا تعسرة. قدم البشارة أني أنا نذير العريان زين إن بشير ونذير. فالإنسان لا بد يجمع بين الأمرين البشارة والنذارة ولا يعطي الأمور أكبر من حجمها كذلك لا يصغر الأمور يهونها. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون يعني كان أحدنا إذا فعل الصغيرة رأى كأنها جبل يريد أن يسقط عليه بينما أحدكم اليوم يأتي الكبيرة وكأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. يعني لا مبالاة في المعصية. فحنا المطلوب هو الاعتدال. الاعتدال الإنسان يعتدل في هذا الأمر حيث أنه يعطي كل شيء قدره فقط كما أنه يخاف من المعاصي يرجو بالطاعات. لابد هذه الحالة الوسط لابد. أما وذلك أنا دائما أنكر قضية وهي ليش ما تؤمن بعذاب القبر وليش عذاب القبر؟ طيب وين نعيم القبر؟ ليش كل عذاب القبر؟ طيب هناك نعيم القبر ما في كل شيء كل عذاب القبر عذاب القبر. طيب نعيم القبر وينه؟ لابد أن يذكر نعيم القبر ما يصلح هذا. بل نعيم القبر مقدم على عذاب القبر. يعني تكون روضة من رياض الجنة يعني يؤمن هم بحياة البرزخ. نقول حياة البرزخ ولا نقول عذاب القبر. لكن سبحان الله جرت على الألسنة كل عذاب القبر عذاب القبر. إيه مثل بعضهم يعني يتكلم واحد يقول خطب جمعة فينا يتكلم عن إنه ما في داعي الإنسان يعني يقوم الليل كله. قال وين يلا صلي فجر الحين ما تقوم الليل كله وين يعني هم العلم يعني قال وين رايح أنت وين دربك. فالقصد إن الاعتدال زين في هذه الأمور. الله المستعان. الله يحفظك سلم. الله يحفظك سلم. أنت قدمت نقاط سريعة بإذن الله. سم. الأولية ما انتهيت من الله يجزاك قضية الترغيب والترهيب. نعم. جيلي عاش هذا جو ترغيب وترهيب لكن أظن يعني شخصيا للأسف عشنا على حافظ ضعيف. صحيح. وإن كان لها يعني سنة لها قصر لها كذا لكن فيها الصحيح اللي يغني عنه. صحيح. فأنا تألمت جدا أني يعني للأسف كل ما تجي هذا ترجع تجد ضعيف. صحيح. أتمنى يعني وأنظارك الله يجزيك نعتمد على الأحاديث الصحيحة. أحسنت. أصبر هذا شخص أعرف أنا بس مصري ترى مو قصدي أنا مصري بس كذا يعني إنه هو مصري يعني كل ما جاب لي حديث يا ريت ضعف كله موضوع كل ما جاب لي سألني قلت له هذا موضوع ايش سالفتك انت معي؟ كل ما جبت لك قال شو اسوي؟ قلت هذه بضاعتك. كل احد موضوع الله المستعان. ثاني الله يذكره معي اخونا عبد الرحمن تحملني شوي. الثانيه امس انصدمت جدا جدا جدا بفضل الله يوم شفت المقاطع العالم اللي جايين شباب. صح. سالني جدا. صح. ليش اني عذرا اسمح لي بهالكلمه. قرات قلت احنا اللي جايين حق الشيخ. والحمد لله ما تطلع عنا بفضل الله. الله يحفظك. هذه شغلات مبالغ فيها ولا كنت اقرا يعني. فلقيت ولله الحمد ولله الحمد. يمكن يصل الى درجه الوجوب محبه المسلمين بشكل عام انما المؤمنون اخوه. وبالاخص من يدافع عن شرع الله وعن الصحابه وعن كذا. صحيح. فهذا صار لي الناس فيها خير. الناس فيها خير. صح. الحمد لله يحبونه. وقدرونك وقدرونك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. النقطة الأخيرة سم سم سم أنا جدا شخصيا معي الكاميرا اللي حتى أبو العاضي كملني. أنا منزعج جدا مما ينشر من كثير من الأخبار مما يعني يوجد في الصدور اللي يعني الحقد والحسد والعتب والكراهية. أنا أقول إن كانت كلمة طيبة فانشرها. صح. كلمة تسيء تأخوك بلاش منه. صحيح. السكوت يعني أولى منه. أكيد. دائما نحاول يعني التقريب ونسيان ما يسيء وانت ما تعلم المسلم ما عندك أدلة على ما ينشر. صحيح. فيجيك على ما تشوف الإعلام وانشر وانشر وانشر. هذا يكفي. النبي النبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لا لا لا لا لا لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يعني الذي يحدث بكل ما يسمع أو ينقل كل ما يصل إليه من هالواتسابات كذا سيكذب كثيرا. يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فإذاك الإنسان ما هو ملزوم أن كل شيء يسمع يحدث فيه. ما يصلح أبدا. كلمة كما وصلني ما تبرد دمه. سم كلمة كما وصلني ما تبرد. لا ما تبرد دمه. ما تبرد دمه إلا إذا كانت كلمة خير كذا. لكن فيها أدري إذا كانت كلمة خير كما وصلني ما في بس. لكن حتى إذا فيها أحاديث كذا لا لا تنشرها إلا إذا أخذتها من واحد ثقة حريص يعني. الحين قاعد الناس تنشر أحاديث ضعيفة وموضوعة زين يعني. الآن استغفر الله يعني الحديث الموضوع انتشرت بين الناس مع ان الله الحمد يعني الامور متيسره معرفه الحديث الصحيح وكذا سهله جدا. لكن مع هذا الناس تستمرئ هذا. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى ما اسرع الناس الى البدع. سبحان الله. يعني من طرائف حدثنا اخ مصري ايضا طالب علم متميز يقول ذهبت الى البلد في مصر كان في المدينه النبويه فيقول ذهبت إلى البلد فإذا الشيخ في المسجد يحدث الناس فقال في يوم من الأيام دخل أسد إلى المدينة فارتاع الناس فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الأسد؟ قالوا هناك فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأ الأسد رأسه فجاء النبي ومسكه من أذنه وبدأ يمشي به بالمدينة قال إياك إياك أن ترعب أهل المدينة وأمره بالخروج. فهذا صاحبنا يقول ما تحملت يعني لا مو كذي يعني قلنا تكذب بس مو كذي. فيقول ما تحملت فقلت يا شيخ هذا حديث موضوع. قلت له هذا حديث موضوع إيش قاعد يشرد علي؟ يقول قال تقول عن حديث الرسول موضوع أنت اللي موضوع ما يعرف شنو معنى موضوع. يقول أنت اللي موضوع. يقول وقام علي أهل المسجد ليضربوني. يا موضوع يا شنو يا موضوع زين. يقول ويطلع واحد من عندهم عاقل ويوخرهم عني يقول هذا مجنون أعرفه مجنون خلوه مجنون هذا مجنون وياخذني ويطلعني برا المسجد. يطلع أنا مو مجنون قال اطلع بس تفكر من شرك فكر من الضرب بس تصور. يقول إمام مسجد يقول أنت اللي موضوع شلون تقول الحديث الرسول موضوع يعني ما يعرف شنو الحديث الموضوع ما مر عليه الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ما مر عليه. فمصيبة. لكن الإنسان لابد يكون حذر ما ينقل كل شيء. هو شيخ ما يقصد إن فقط الحديث، يقصد بعض الناس جاءوا بس مثلا قال كذا كذا كذا كما وصل عن أي شيء. والله غلط. صور كتابة عن أي شيء، أي شيء مش شرط أحاديث. أي وين كان غلط؟ غلط. دكتور ذاك اللي نقل قال بلغني عن ثقة أنك قلت كذا يعني كغيبة. قال الثقة لا ينقل. الله أكبر. كان لي ناقل ثقة تقول ثقة، الثقة ما ينقل كلام. الله أكبر. صحيح صحيح. شيخنا يكون عبد الرحمن بعد الكمل الأخيرة هذه نقل وصية طيبة ولا أحد مشايخ السعودية من الشباب أبناء يوصي الآباء أن يقول أبنائهم إلى المشايخ، لأن الآن لو شوفوا لاعب وقع لنا وصورنا معاه ونعرف اللاعب الفلاني. إيه صح. كذلك لما تشوف شيخ وسلم عليه وجلس معه، لما تشوف أغلان هو يفتخر أنه جاء يسمع الشيخ وعرف الشيخ. صحيح. يعني والله ما أقف أنا الآن معي ثلاثة بفضل الله، واحد قلت أنا عندي لك مفاجأة أنا والله مشغول. إلا إذا قلت له خلك من شغلك عفوا بالكلمة. الآن إخواني يقولوا لي لو يدرون الشيخ إن شاء الله بيجي. الله يبارك. هذا شيء يسر أن يرتبطون بالمشاير. أكثر من ارتباطهم وكذا. فأوصي إخواني يعني مثل ما أوصي نفسي إن شاء الله. كل ما يصير في شيخ في خير موجود وكذا ما يمنع أن نجيب أبنائنا. أسأل الله يحفظك. والسهم شيء الدعاء، الدعاء للأبناء والبنات الدعاء. سؤال أخير. شيخ بخصوص الدعوة إلى الله. في وايد من المقاطع اللي كنت أتابعها مؤخراً الدعاء في السبيتش كورنر اللي كلمنا. إيه. اللي كلمنا بالهايبر. حصلت من الأجانب نفسهم أقرانهم الدعاء زي النقد على أنهم يستخدمون علم الكلام في الدعوة. سواء ملحدين أو أنصار أو نصارى أو يهود أي كان. يستخدمون وايد علم الكلام ويلعبون في الدعوة. وأشوف إن منها فايدة. يعني منها فايدة وكثير منهم يدخلون الإسلام. فالسؤال هني هل هالمصلحة تغلب مفسدة استخدام علم الكلام؟ هو شوف يعني لا تعارض مع الأدلة الشرعية. هو شوف يعني اللي حصل في الهايد بارك أنا ولا مرة حضرتها. هايد بارك لكن شفتها بالفيديوهات وكذا كثير. يعني غالبا مجاكر. وليس يعني دعوة وإنما جاك تحدي نوع من التحدي يعني وكذا وليس من باب الدعوة يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو قدر أن هذه مصالح ومفاسد لو قدر أن في مكان معين واحد اضطر لكن ما يروح هناك قاعد يناقش وكذا وهذا لأنه راح يسمع ناس تستهزئ وتسب الرسول وكذا ما يصلح هذا. لكن لو قدر أنه اضطر إلى هذا كان موجود هناك مثلا وصار حديث عن الإسلام يعيبون الإسلام يقوم يتعجل مثلا يرد. أما أن يخلي له منبر هناك ويروح وكذا ما أتصور هذا صحيح. هذه شغلة. الشغلة الثانية لو قدر أنه تكلم وكذا ورأى فيها مصلحة ما في بس إن شاء الله تعالى. يعني استخدام علم الكلام في الدعوة فيما لا يتعرض مع الشرط ما في. شنو مثل علم الكلام؟ شو اللي ببالك يعني علم الكلام؟ يعني أنا شفت اللي يترضون عليهم غالبا يتكلمون يعني مثلا على الأدلة العقلية على وجود الله مثلا. هذا ما هو علم كلام. لا ما هو علم كلام. هذه الأدلة العقلية ليس علم الكلام اللي هو تقديم العقل على الشرع. هذا علم الكلام إنه يعظم العقل ولو عارض الشرع. هذا علم الكلام اللي يتكلم عليه أهل العلم أو يتكلم في الغيبيات بدون نصوص شرعية. لكن إذا كان مجرد إنه استدلال عقلي وهذا ما في بس شرط. هذا هو اللي هو تقديم العقل على الشرع. اي تقديم العقل على الشرع عند الاشاعره المعتزله الماتريديه. اي اي اي نعم. الله يحفظك. ما بعد الاخ لا خلاص زين توزيخ ظهرك بس المسجد نصلي فيه زين. وهي مجلس اخوي عبد الرحمن المجلس هذا الوالده تصلي التزام يعني مقدم السماعات التسجيل او مشاهده تسجيل تلفزيوني عشان تتصرف يجوز مقبول غير مقبول شرعا يعني تصلي تأتم به في المجلس ممكن متابع للمسجد أدري تأتم به يعني تتبع الإمام تصلي معاه تركع وتسجد مع الإمام لا ما يصلح هذا فقط إذا الصفوف اتصلت يعني إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف خارج المسجد إلى أن وصلت إلى البيت. في روابط معينة ما في اللي الامتلاء الامتلاء امتلاء المسجد زين، وامتلاء خارج المسجد بحيث لو كان شارع ما في مشكلة تعدون الشارع مثلا. المهم إنه إذا امتلأ المكان فما خرج عن المسجد تبع للمسجد. أما إذا كان لا مثل الحين بالحرم، بالحرم الحين اللي يصلون بالبرج مثلا زين، والحرم فيه مكان أحسنت طيب الله فالك تسلم تسلم زين، الحرم فيه مكان لكن البرج أو ناس وبراد وقريبة الغرفة وكذا ما يصلح، هذا ما يصلح أن يصلي مع الإمام. أدري أدري بس ما أدري بس ما يصلح إلا إذا الحرم امتلأ مثل برمضان مثلا، امتلأ الحرم وما في مكان زين وساحة الحرم امتلأت ما في مشكلة. ما في مصلى نساء اي خلاص تروح تصلي في المسجد، حطوا له ستارة وتصلي في المسجد اذا حريصة حتى بدون ستارة. ايام الرسول بدون ستارة النساء يصلين بالصف الاخير بدون ستارة. شيخنا لو سمحت بالنسبة للصلاة في الحرم زين زين الفنادق اللي بظهرها زين طوفة ما عندي دريشة على الحرم مو مطلة يصير؟ لا الفندق اللي وراه بالعزيزية يصير؟ بعدين من القطر تصلي مع الحرم ما يصلح. شو سوي لهم؟ هذا مو صحابة ذول فعلهم ما هو حجة. شيخ بناء على اي فتره ملتزمون بالامر؟ ما يلتزمون ساعه اريح، لكن اذا امتلأ الحرم ما في مشكله، هم واللي وراهم ماكو مشكله. نفس المسجد اذا امتلأ وصليت بالبيت مثلا مع الامام ما في مشكله. مو ملزوم انك تصلي على الرصيف، عرفت شلون؟ المهم ان ساحه المسجد وباحته تابع المسجد. اي ما تعجل طبعا اي طبعا طبعا طبعا اذا امتلأ المسجد اذا امتلأ سم اي لا طالما الناس شو ما عنده وقت كيف ما عنده وقت؟ الجامعة ولا ايه؟ اول الجامعة ما هي عذر، كان يدرس بالجامعة يعني يفوت ما هو صحيح، لكن الناس ثلاثة اما مقيم واما مسافر واما مستوطن. يعني أنتم الآن في قطر مثلا مستوطنون أهل البلد عايشين فيها، أنا مسافر أنا جاي يومين وبرجع، أنا مسافر في وسط اللي يسمونه مقيم بين المستوطن وبين المسافر زين، لكنه مقيم مثل السفراء سفير قطر في مصر هذا ما هو مستوطن ما هو مواطن مصري ولا راح يعيش بمصر، لكن فترة معينة يرجع، لكن قاعد 4-5 سنين 7 سنين سفير مثل الملحق الثقافي مثل الملحق العسكري. طيب وكذلك الطلبة هؤلاء يقال لهم مقيمون وليسوا مستوطنين، كل هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون زين، يعامل معاملة المقيم، لكن اللي رايحين علاج مثلا او اللي رايح دوره خلينا نقول شهر شهرين وكذا اللي هذا على طول يسكن في فندق، لان دول لا يبني ياخذ له شقه ويشتري اثاث ويحط له عنوان وهو مقيم وياخذ اجار سنوي، يختلف عن اللي رايح علاج او رايح دوره قصيره او كذا. فالظاهر الله العالم الطلبه ما يعتبرون مسافرين، وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون. حتى السياح يا شيخ شهر مو شهرين كمثال مسافر. بس انا استاذي هذا بالنسبه لك كان ما يعرف متى وقت العوده. لا اذا ما يعرف وقت العوده هذا مسافر، لكن الطلبه يعرفون 4 سنين بيقعد 5 سنين الملحق العسكري يعرف وظيفته. لا لا يجمع ولا يقدم ولا يأخر. وإن شلون صلي بالحوش، صلي تحت الدرج. إذا كان يستحي من إظهار دينه ما يجوز له يروح يسافر يدرس، إما أن يعتز بدينه وإما ما يجوز له السفر إلى هذه البلاد. إذا ما يعتز بدينه ويقول أنا مسلم ويتخشش ما يبي يصلي يستحي، زين هذا ما يجوز له يسافر أصلا لهذه البلاد. فالقصد حتى الطلبة هؤلاء الحين لو انحصر محصور يبي يروح الحمام يسويها على نفسه ولا يستأذن؟ خلاص يستأذن يروح يصلي. الله يرحمه. لا تقصر في الصلاة لكن لا تقصر. تجمع في الصلاة بالسبعة لكن تجمعهم، جمع التقسيم وجمع التأخير، لكن لا تقصر. هل الفتوى صحيحة أم نقلوها خطأ لأن لا أعرف؟ أنا ما أدري، لكن اللي أعرفه أن فتوى الشيخ ابن عثيمين تجمع تقصر. حتى القصر عنده يعتبرون مسافرين، لكن لا للدراسة. فاهم. الشيخ ابن عثيمين يعتبرهم مسافرين، يعني لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا. هل اللي عرفهم فتوى الشيخ الله يرحمه، لكن لا ما وافق بهذا الشيء. لكن الجمع أسهل من القصر. الجمع يجوز عند الحاجة حتى بالديرة، يعني لو حصل ظرف معين. أنا أذكر أحد الإخوة طبيب جراح يقول مرة عملية 15 ساعة حادث سيارة، 15 ساعة واقفين على رجولنا، يقول يعني مخيط ركب العظم وسنع هذا وخيط 15 ساعة. يقول بالكاد تريح لك ربع ساعة يكمل الطبيب الثاني ترد تشتغل معاك. فمثل هذه الحالة هذا يجمع لكن بدون قصر. هذا من أهل الديرة خلوه قطري بقطر، زين هذا له أن يجمع في ظرف معين. واحد مثلا أن يعني في ظرف معين مثلا صار ليومين ما نام لأي ظرف من الظروف، زين ويدري الحين الضحى العود لا صلى الظهر ونام ما راح يقعد إلا قريب العشاء مثلا لأنه متعب، هذا نقول لا يجمع الظهر والعصر جمع تقديم لأنه متعب جدا وما راح يقوم حق العصر غالبا. لكن هذه ما تحصل لك كل سنة مرة، يمكن بالعمر مرة إيه، فما ما يتم التساهل بهالأمور هذا، لا بد أحد يأخذها بجد شوية. هذا الجمع الصوري عند الأحناف، لأن الأحناف ما عندهم جمع إلا بعرفة ومزدلفة. حتى المسافر ما يجمع إلا جمع صوري أو صوري، إنه يأخر الظهر العصر 9:30 يصلي الظهر 3:10 مجرد إنه يسلم تشد أذن بعد دقيقتين أذن العصر، صلى العصر في الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذا يأذنون فيه الأحناف في السفر، يعني بحيث أن الإنسان يعني هو جمع وما جمع. إيه سم إيه زين زين دخل على المنظمة. هذا الجماعة كلهم يزكون، هذا الجماعة شنو يزكون؟ إيه إيه المال جمع ايه، لكن لم يبدا البناء ايه على هذا المال. لا لا لا ما عليه زكاة، مال الصدقات مال المشاريع المسايد وكذا ما عليه زكاة ابدا. الله يحفظك يا ابو احمد، الله يحفظك يا ابو احمد، بارك فيك وجزاكم خير. والله كلك بركة يا ابو احمد. اه كلهم محبونك، هلا محبوك. الله يحفظك. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. والله من طيبكم، اشفى منكم الا الطيب والله. ممكن اسال سؤال بخصوص اوقات الصلاه؟ انا مساء كنت اسال بس سم. ما متوسع الصلاه. اوقات الصلاه بالنسبه لي كلها معقوله الا وقت صلاه العشاء هو اللي صار يعني شمال. سمعت الفتوى حاول تدور يعني بس ما يعني ما اتضحت بصوره. في اللي قالوا صلاه الليل، في اللي قالوا ليل نص الليل، وفي اللي قالوا وقت الاضطرار وبين وقت الاضطرار، وفي اللي قال ليل وقت الفجر. ما في ضابط، هاي مسألة خلافية بين أهل العلم، ما في ضابط معين، لكن فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن صلاة العشاء وقتها يستمر إلى أذان الفجر الثاني، يعني دخول الفجر الصادق، وهذا قول أكثر أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، اختيار الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، اختيار بعض أهل العلم بالقدام وكذا، لا بالقدام يختار الفجر، يقولون إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل تعتبر قضاء وليس أداء. وحتى هؤلاء اختلفوا، يعني إذا طهرت المرأة من حيضها بعد منتصف الليل هل تصلي العشاء ولا ما تصليها؟ الذي يقول خرج وقتها ولم يدخل وقت الفجر يقول لا تصليها، ومن يقول لا الوقت يستمر إلى الفجر فيقول تصلي المرء. هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الفجر فإنه ينتهي وقتها بشروق الشمس. أما كل الصلاة، الظهر لا ينتهي وقتها إلا بدخول العصر، العصر لا ينتهي وقتها إلا بدخول المغرب، المغرب لا ينتهي وقتها إلا بدخول العشاء، العشاء لا ينقضي وقتها إلا بدخول الفجر، بس صلاة الفجر هي الوحيدة التي ينقضي وقتها بشروق الشمس. اي بعضهم يقول ان يعني الى منتصف الليل هذا او الى ثلث الليل الافضل، الى منتصف الليل المكروه، الى ما بعد منتصف الليل ضروره، هذا قول ابن قدامه رحمه الله تعالى. لكن الصحيح انه مستمر الوقت، لكن خروج من الخلاف طيب، ما ياخر صلاه العشاء يصليها واحد اثنتين بالليل ويقول لا في ساعه، لا في خلاف المسألة، لا يحد نفسه الواحد. خصوص وقت المغرب ثابت، انا لاحظت ان تقريبا كل دول الخليج يعني اللي هو ساعه ونص بين المغرب والعشاء تقريبا. السؤال هو هل صدق هالساعه ونص هي وقت مغيب الشفق الاحمر ولا هو الوقت المعتاد عليه؟ لا طبعا اكيد الشفق الاحمر قياس. كيفكم انت الامير؟ انت الامير. الله يحفظك. سؤال الاخير عن انستغرام، يقول بنت عليها قضاء من شهر رمضان اللي فات ودخل رمضان ما قضت يوم واحد، فماذا تفعل؟ تقضي بعد رمضان. تقضي بعد رمضان. الحمد لله. اذا كانت مقصره يعني اهملت الافضل ان تطعم مسكين، واذا كانت غير مقصره ما عليها شيء.